بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الشيخ أحمد بن الحملاوي رحمه الله تعالى في كتابه شذ العرف في فن الصرف، في التقسيم الثالث للفعل، قال: بحسب التجرد والزيادة، وتقسيم كل ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد. قال: فالمجرد ما كانت جميع حروفه أصلية لا يسقط حرف منها في تصريف الكلمة بغير علة، والمزيد ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية. والمجرد قسمان، ثلاثي ورباعي، والمزيد قسمان، مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. أما الثلاثي المجرد فله باعتبار ماضيه فقط ثلاثة أبواب، لأنه دائما مفتوح الفاء، وعينه إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، نحو نصر وضرب وفتح، ونحو كرم، ونحو فرح وحسب. وباعتبار الماضي مع المضارع له ستة أبواب، لأن عين المضارع إما مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، وثلاثة في ثلاثة بتسعة. يمتنع كسر العين في الماضي مع ضمها في المضارع، وضم العين في الماضي مع كسرها أو فتحها في المضارع، فإذا تكون أبواب الثلاثي ستة. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما قسم المؤلف الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، وثم قسمه إلى صحيح ومعتل، ثم الآن في تقسيم الثالث للفعل بحسب التجرد والزيادة، وتقسيم كل من المجرد والمزيد فيه. فيقول: التقسيم الثالث للفعل بحسب التجرد والزيادة، هل الفعل مجرد أو مزيد فيه؟ وتقسيم كل المجرد إلى كم قسم ينقسم، والمزيد إلى كم قسم ينقسم؟ إذن يقول: ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد. فالمجرد من الفعل ما هو؟ ما كانت جميع حروفه أصلية وليس فيها حرفا زائدا، بحيث لا يسقط حرف منها في تصارف الكلمة بغير علة. الآن نشر وضرب ومنع مثلا، هذه الصيغ فعل ماضي مجرد، حروف هذه الصيغ ثلاثة كلها أصلية: ضرب على وزن فعل، نشر على وزن فعل، منع على وزن فعل. لو صرفت هذه الأفعال إلى المضارع أو إلى الأمر والنهي، هل يسقط منها حرف؟ قل مثلا: نشر ينصر، بقي نون صاد راء، ما سقط من حرف. ضرب يضرب، ما سقط من حرف. منع يمنع، ما سقط منه الحرف. وإذا صرفته إلى الأمر، قل أنصر مثلا في الأمر، نصر ينصر أنصر، هل هناك حرف ساقط؟ لا. اضرب، هل حرف ساقط؟ لا، ضاد راء وباء موجود. امنع، هل سقط منه حرف؟ لا. إذن ما كانت جميع حروفه أصلية لا يسقط حرف منها في تصارف الكلمة، إذا صرفت الكلمة إلى الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول إلى آخر ما ذكرنا لكم قديما، فالحرف لا يسقط من تلك الكلمة. لكن سائل يسأل: ما قولكم في قل مثلا؟ أليس قال من الثلاثي المجرد؟ قال: أصله قوله على وزن فعله، يقول أصله يقول، بل نقل الذم صار يقول، صح. ولكن أمره قل، أين الواو في قال أصله قول؟ قل في بايع بيع بع، قد سقطت الواو من الأمر، والياء من بع كذلك، يعني قد سقط في التصريف الكلمة إلى الأمر حرف واحد من قال وحرف واحد من باع، فيقول المؤلف بغير علة، يعني قد يسقط بعض أصول الكلمة لعلة صرفية، كما في الأمر من الأجوف من قولك قال يقول، يقول قال ماضي، يقول مضارع، لكن الأمر قول، قول الأمر قل، قل مثلا مع يعني مع الواو التقى الساكنان الواو واللام فحذفت الواو فصار قل بغير الواو، أولا حذف حرف المضارعة فيصير أمر قل، بعد بناء الأمر الصحيح الآخر إلى السكون يلتقي الساكنان فتحذف الواو ويصير قل على حرفين وزنه فل بحذف العين، حتى قد يبقى الأمر على حرف أصلي واحد لكن لعلة صرفية، كما في الأمر من اللفيف المفروق نحو وقاه، وقى يقي، أمر هو قي أصله تقي، بعد حذف حرف المضارعة والتقاء الساكنين حذف الياء وحذف التاء بقي حرف واحد قي، ولما بقي على حرف واحد لأجل هذا تلحق حاء السكت في آخره فيقال قه على وزن عه، ومثله وعى وشى كما هو مذكور في شروح الألفية إن شاء الله، ذكر هناك في الحواشي أشياء بالتلخيص ذكرنا لكم. إذن يقول الشيخ: لا يسقط حرف منها في تصارف الكلمة إلى ماضي والمضارع والأمر وإلى غيرها من الصيغ بغير علة، فأما إن سقط بعلة صرفية لعلة صرفية فلا بأس بهذا، لا يخرج تلك ذلك السقوط يعني الكلمة عن أصلية حروفها، مثلا قال الآن يعني أمره قل، فسقوط الواو من الأمر لا يدل على أن قال يعني ليست حروفه أصلية، لا يدل على هذا. ثم يقول: والمزيد ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية، ولكن أقصى ما يصل إليه بالزيادة 6 أحرف كما ذكرنا لكم مرة لك في الزنجاني، يعني مثلا إذا كان الفعل ثلاثيا فيمكن أن يزيد عليه 3 أحرف حتى يصير سداسيا، أكثر من سداسي ثقيل ما يتلفظ به، إذن أفضل أقصى ما يصل إليه بالزيادة 6 أحرف مثل استخرج من خرج، هناك زائد أم همزة سين تاء فصار سداسيا، وقد يصل الاسم إلى 7 أحرف لكن لخفته الاسم خفيف ولكن فعل ثقيل، مثل إحرنجام، إحرنجام مصدر إحرنجم، إحرنجام 7 أحرف، سيأتي إن شاء الله في باب الأسماء الزائدة في باب زيادة الأسماء إن شاء الله. ثم يقول الشيخ: والمزيد ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية. ثم يقول: والمجرد قسمان. فعل المجرد قسمان، إما ثلاثي وإما رباعي. ثلاثي على ثلاثة أحرف كنسر ضرب، كلها أصلية، فا وعين لام. رباعي فا وعين لامان كدحرج على وزن فعل له. إذن ثلاثي بفاء وعين ولام، رباعي بفاء وعين ولامين. والمزيد قسمان، أي مزيد في الكلمة، مزيد فيه، هذا ينقسم إلى قسمين: مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. يعني ذلك الفعل الثلاثي قد يزاد فيه حرف، حرفان، ثلاثة أحرف، وكذلك الرباعي قد يزيد فيه حرف أو حرفين. أما الثلاثي المجرد فله باعتبار ماضيه، باعتبار ماضيه فقط لا باعتبار المضارع، ثلاثة أبواب. نعم، ثلاثة أبواب، لأنه دائما مفتوح الفاء، الماضي دائما فاؤه مفتوح، لا يأتي فاؤه مضموم ولا مكسور. هذا هو الاستعمال المعروف عند العرب، دائما مفتوح الفاء. نسر وزنه فعله، أكرم أفعله. بارك الله. نسر فعل، ضرب فعل، منع فعل، أكرم هو الزائد. يعني دائما مفتوح الفاء المجرد باعتبار ماضيه فقط ثلاثة أبواب، لأن يعني الماضي دائما فاؤه مفتوح. ثم عين الماضي إما أن تكون مفتوحة كالفاء، أو مكسورة، أو مضمومة. الآن نساره وزنه فعل، عينه مفتوح. ضرب وزنه فعل، عينه مفتوح. فتح وزنه فعل، عينه مفتوح. وقد يكون عينه مضموم نحو كرم وزنه فعل، شرف وزنه فعل، فضل وزنه فعل. يعني قد يكون عينه مضموم، وقد يكون مكسور مثلا نحو فارحة فاعلة، وحسب فاعلة، علم فاعلة، هكذا. يعني عين الماضي قد تكون مفتوحة، قد تكون مكسورة، قد تكون مزمومة. طيب، أما إذا ضربنا الماضي مع المضارع، أيوة باعتبار الماضي مع المضارع، لهذا الثلاثي المجرد ستة أبواب. كيف ستة أبواب؟ لأن عين المضارع إما أن تكون مضمومة، مضمومة كنسر ينصر، أي فعل يفعل، أو مفتوحة، مفتوحة مثلا كمنع يمنع، علم يعلم، مفتوحة عين المضارع، أو مكسورة مثلا كحسب يحسب مثلا، عين مكسورة. إذا ضربنا تلك الثلاثة يعني الماضي في ثلاثة من المضارع كم يصير؟ تسعة، وثلاثة في ثلاثة تسعة، لأن عين المضارع مفتوح مع عين المضارع المزموم مفتوح مكسور ثلاثة. عين الماضي المكسور مع عين المضارع المزموم مفتوح مكسور ثلاثة. عين الماضي المذموم مع عين المضارع المذموم مفتوح مكسور ثلاثة. مجموع يصير إيش؟ تسعة. تسعة من ضرب الثلاثة في ثلاثة تسعة. طيب، يمتنع كسر العين في الماضي مع ضمها في المضارع، أسقط هذا الشيء. يعني ماضي مكسر العين، بارك الله، مع مضارع مضمون العين غير مستعمل، بأن تكون ما تقول مثلا حسب يحسب أو علم يعلم، هذا ساقط لا يستعمل. يمتنع كسر العين في الماضي مع ضمها في المضارع، فسقط من 9 باب. وضم العين في الماضي مع كسرها في المضارع، ضم العين مثلا كرم يكرم مثلا، شرف يشرف، هذا ساقط. كم راح؟ راح بابان. وضم العين مع فتحها في المضارع، ضم العين في الماضي مع كسرها في المضارع راح باب. ضم العين في الماضي مع فتحها في المضارع شرف يشرف، لا. كرم يكرم راح، لا غير موجود، ما يستعمل. فإذا أسقطت هذه الأبواب 3، كسر العين في الماضي مع ضمها في المضارع إذا أحد قرأ خطأ، ضم العين في الماضي مع كسر العين في المضارع خطأ غير مستعمل، ضم العين في الماضي مع فتح العين في المضارع كذلك خطأ. فإذا ذهبت الأبواب 3 عن 9، فإذا تكون كم؟ أبواب 3 6. يقول في الحواشي: لعل السبب في امتناع الأوزان 3 الأخيرة هو عدم ورودها في كلام العرب، ولذلك أهملت. مهمل صار، ما تركوها، ما استعملوا. أما 6 باقية فواردة: فتح مع ضم، فتح مع كسر، فتحتان، كسر مع فتح، ضم مع ضم، كسر مع كسر، هذا وارد. فيبقى كم؟ 6. إذن الأبواب 3 مجرد 6: ماضي مفتوح العين، مضاري مزموم العين كان سارة ينصر، ماضي مفتوح العين، مضاري مكسور العين كضرب يضرب، ماضي مكسور العين، مضاري مفتوح العين كعلم يعلم، كلاهما مفتوح العين، منع يمنع، وارد كذلك. ماضي مفتوح مكسور العين، مضاري مفتوح العين، ماضي مكسور العين، مضاري مكسور العين، حسب يحسب، هذا وارد كذلك. فكم صار كلها؟ ماضي مزموم العين، مضاري مزموم العين، كرم يكرم، الأبواب صار كم؟ 6. فإذا أبواب الثلاثي المجرد 6. فإن سألكم سائل كم أبواب الثلاثي المجرد؟ فقوله 6 أبواب، لا سابع لها وغير. فإن وجد واستعمل أحد فهو خطأ مخطئ، يعني لا يستعمل، غير مستعمل، مهمل هذا الباب. يعني 6 أبواب لا سابع لها ولا ثامنة ولا تاسع، فقط ماضي مفتوح العين، مضارع مضموم العين كنصر ينصر، ماضي مفتوح العين، مضارع مكسور العين كضرب يضرب، ماضي مكسور العين، مضارع مفتوح العين كعلم يعلم، ماضي مفتوح العين، مضارع مفتوح العين كفتح يفتح، وكلاهما مضم عين ككرم يكرم، هكذا. إذن هذه الأبواب 6 هو في الثلاثي المجرد. نعم بارك الله. نعم أخ. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. معكم قال رحمه الله تعالى: الباب الأول فعل يفعل. نعم. بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع كنصر ينصر، وقعد يقعد، وأخذ يأخذ، وبرأ يبرؤ، وقال يقول، وغزى يغزو، ومر يمر. دقيقة. الأبواب المجرد الثلاثي، الباب الأول من هذا باب ماضي مفتوح العين، مضارع مضموم العين، يأتي هذا الباب في المجرد، في الفعل اللازم، وفي الفعل المتعدي، وفي الفعل اللازم. يأتي في الصحيح، يأتي في المهموز، يأتي في المعتل، يأتي في المضاعف. مثلا بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع كنصر ينصر، هذا فعل ماضي وينصر فعل المضارع، لكن كلاهما متعدي. مثلا متعدي، نصر زيد عمرو، ينصر زيد عمرو، فعل من الثلاثي المجرد متعدي إلى المفعول به. ويأتي لازما كقعد يقعد، قعد محمد، يقعد زيد، هذا فعل ثلاثي مجرد من باب الأول لكن لازم. هل صحيح؟ نعم، كلاهما نصر قعد صحيح، لا ليس مضاعفا ولا مهموزا ولا معتلا. نصر ينصر، قعد يقعد. نعم، من هذا الباب يأتي مهموز، مهموز الفاء، وكذلك أخذ يأخذ، وزنه فعل يفعل، أخذ وزنه فعل، أليس فاء همزة؟ أي نعم، فهذا مهموز الفاء. يأخذ فعل المضارع، ماضي مفتوح العين، مضارع مضموم العين. أخذ زيد المال، يأخذ عمرو ماله، متعدي. وبرأ يبرؤ، برأ زيد عن المرض، هذا مهموز اللام لكن لازم. شوف، برأ زيد عن المرض، يبرؤ زيد عن المرض، لكن في برأ يبرؤ هذا أحد اللغات، يعني هناك لغات أخرى كذلك برأ يبرؤ كمان ورد، أي بفتح العين في الماضي والمضارع من باب قطع يقطع منع يمنع، كما هي لغة أهل الحجاز. وبرئ من الدين، يبرأ من سلم يسلم، من سلم يسلم، كذلك وارد، يعني ماضي مكسور العين، مضارع مفتوح العين كمان ورد من باب إيش؟ سلم يسلم. برئ يبرأ كذلك وارد، لكن أحد لغاته برأ يبرؤ، أي مهموز العين، وزنه فعله، ماضي مفتوح العين، مضارع مضموم العين، فعل لازم. وكذلك يأتي من المعتل، قال يقول، أصله قواله، شوف قواله، وزنه فعله، فعله. يقول أصله يقول، وزنه يفعل، بعد إعلال الصرف صار هكذا، قال يقول، أي وزنه فعل يفعل، فهو من الأجوف. نعم، معتل، معتل العين، معتل العين. وغزا يغزو، انظر، غزا غزوه، يغزو يغزو، أي يعني بقلب الواو ألفا وبحذف الواو من المضارع، وزنه غزا فعل، يغزو يفعل. فكذلك هذا جيش من معتل اللام، يقال معتل العين، غزا معتل اللام، يعني لامه حرف العلة، غزا وه يغزو. وكذلك يأتي من المضاعف، مضاعفة، ومر يمر، وزنه أصله مرر يمرر، فعل يفعل، لكن بعد إدغام الراء في الراء، إدغام الراء في الراء، صار مر يمر. يعني أصل الأصل في الأمثلة الأخيرة الثلاثة، يقول في الحواشي قوالا يقول، غزوا يغزو، مرارا يمرر. إذن بارك الله فيكم، فهذا الباب الأول ماضي مفتوح العين، مضارع مضموم العين، يأتي في الصحيح وفي المهموز، مهموز الفاء مهموز اللام، ويأتي في الأجوف، ويأتي في الناقص، يأتي في المضاعف كما ذكر المؤلف. نعم، بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، كضرب يضرب، وجلس يجلس، ووعد يعد، وباع يبيع، ورمى يرمي، ووقى يقي، وطوى يطوي، وفر يفر، وأتى يأتي، وجاء يجيء، وأبر النخل يأبره، وهنأ يهنئ، وأوى يأوي، ووأى يأي، بمعنى وعد. بارك الله. ثم يقول الشيخ: الباب الثاني فعل يفعل، أي ماضي مفتوح العين، مضارع مكسور العين، يعني بكسر العين في المضارع وفتحها في الماضي. وهذا أيضا يأتي في الصحيح في اللازم والمتعدي وفي غير الصحيح. ضرب يضرب فعل يفعل صحيح، لكن متعدي: ضرب زيد عمرا، يضرب زيد عمرا، وجلس يجلس، هذا كذلك صحيح لكن لازم: جلس زيد يجلس زيد. ووعد يعيد، هذا في المثال يعني معتل، لكن مثال الواوي: وعد زيد عمرا يعيد، يصل يوعد، وهذا في المثال. وباع يبيع، هذا في الأجوف: بيع، أصله بيع بقلب الواو ألفا. ورمى يرمي، هذا من الناقص، إن يأتي في المثال في الأجوف وفي الناقص. وكذلك وقى يقي، يأتي في اللفي في المفروق. وقيا يقيو أصلا، وقى يقي من اللفي في المفروق ماضي، وصل وقيا وزنه فعله، يقي وزنه يقي يفعل، يقي يفعل، وزنه يفعل كيضرب يعني. وقى يقي فعل يفعل، يقي هذا من الإيش؟ من اللفيف المفروق. وطوى يطوي، هذا من اللفيف المقرون: طوى يطوي، كضرب يضرب. وفر يفر، هذا في المضاعف يعني فر فرر يفرر، أي فعل يفعل، هذا في المضاعف. وأتى يأتي، أي أتى، هذا في المحمز، في محمز الفاء، أتى أتيا وزنه فعل، يأتي يفعل. وجاء يجيء، هذا في المحمز اللام: جاء جيء يجيء، كذلك فعل يفعل، هذا محمز اللام. وأبر النخل يأبر، هذا أبر أبر أبر وزنه فعل، يأبر يفعل، كذلك هذا محمز يعني محمز الفاء. وهنأ يهنئ، هذا محمز اللام. وأوى يأوي، هذا من الإش محمز اللام، لكن لفيف المقرون: أوى أوايا يأوي، وزنه فعل يفعل، يعني أوى محمز يعني محمز العين واللام، يعني لفيف مقرون. ووأى يأي، وأى يأي مرأي وعد، وأى هذا محمز العين لكن لفيف مفروق، يعني حمزة هو فارق بين حرفي العلة. يأي وزنه يفعل بمعنى وعد، يعني هناك جاء بالأمثلة الكثيرة، كما يقال في المثل: إذا ما وجدت يعني صيغة الباب فقصه على باب ضرب يضربه، فباب ضرب يضربه يأتي على هذا الباب أمثلة كثيرة، يعني يأتي فيه المثال أجوف ناقص لفيف المقرون مفروق لفيف المقرون المضاعف محموز الفاء محموز اللام، كذلك يعني بارك الله يعني محمز الفاء محمز الفاء من لفيف المقرون، ومن لفيف محمز العين من لفيف المفروق. إن يأتي من كل هذه الأبواب قياسا على باب ضرب يضرب. أي هذه الكلمة وجدتم في السياق في الكلام العربي فابحثوا عن أصله وعن مضارعه، فلابد يقاس غالبا على باب ضرب يضرب. لأجل هذا أكثر الصراف جعل باب ضرب يضرب من أول الأبواب، ولكن الشيخ جعل نصر ينصر من أول الأبواب، وهذا هو المشهور عند الصراف، أي باب فعل يفعل هو أول الأبواب. وإن ذكر بعض الصراف ضرب يضرب في أول الأبواب الصرفية، لكن ما ذكر الشيخ هو المشهور، ونحن حفظنا الصرف الحفظية من حفظ جميع الصيغ الصرفية بخمسة وثلاثين باب بهذا الترتيب، يعني باب الأول فنصر ينصر ثم ضرب يضرب كما هو مذكور في كتابكم هذا. وهناك يقول في الحواشي قد يطرأ تغيير صرفي على الكلمة لعلة فتخرج في الصورة على عن وزن فاعل يفعل، لكنها بالرد إلى أصلها يتبين أنها منه من أصل قال قولة، أصل يقي يوقي يفعل، وأصل فر يفعل، أصل فرار يفرر، أتى يأتي أصل أتى يأتي، يأي أصله يوئي، هكذا يأي يوئي، هذا كذلك يعني بارك الله فيكم وأي وأوى يوأوى يوئي، يأي أصله يوئي هكذا يعني بحذف اليوئي، يعني بحذف الواو لوقوعه بين الياء والحمزة هو ثقيل. نعم بارك الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا دقائق. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم، والإخوة ما أوردوا شيئا ولعلهم يكتبون، وكذلك الوقت يعني شيخنا يكاد ينتهي، الله يحفظكم، فالذي عنده شيء يرسله في المجموعة إن شاء الله. نفع الله بكم شيخنا وجزاكم عنا خيرا إن شاء الله.